ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفسر بعض العلماء صنيع البخاري هذا بأن فيه إشارة إلى أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ثم قال الناظم رحمه الله: وسموا المرفوع من انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسلا. انتقل الناظم رحمه الله إلى الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والمرفوع على المشهور ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد، أي إن جميع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا، سواء ورد بإسناد متصل أو غير متصل. وهذا التعريف الذي مشى عليه الناظم هو الذي مشى عليه البيقوني من قبله بقوله: وما أضيف للنبي المرفوع. أقسامه: أقسام المرفوع، المرفوع ينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحا ومرفوع حكما. وكل من القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فيكون إما بالقول أو بالفعل أو بالتقرير. القسم الأول المرفوع صريحا، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وأقسامه ثلاثة. أولها المرفوع من القول صريحا، كأن يقول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أو يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وما شابه ذلك. وهذا القسم هو أكثر الأحاديث النبوية. القسم الثاني المرفوع من الفعل صريحا، كأن يقول الصحابي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثاله ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. القسم الثالث المرفوع من التقرير صريحا، كأن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول: فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. مثاله ما ثبت عند الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره ولا ينكره. ومن أمثلته أيضا إقرار الصحابة على المضاربة التي كانوا يعتادونها، وإقرار عائشة على اللعب بالبنات، إلى غير ذلك من الأمثلة. القسم الثاني المرفوع حكما، أي ما كان له حكم مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بدوره ينقسم لثلاثة أقسام: المرفوع من القول حكما، وهو أن يخبر الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، كأن يخبر عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، أو أن يخبر عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، أو أن يخبر عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. مثاله ما ثبت في سنن سعيد بن منصور وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. النوع الثاني أو القسم الثاني المرفوع من الفعل حكما، وهو أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده من النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث ما كان مرفوعا من التقرير حكما، وهو أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وفي حياته، أو هو بين أظهرنا، أو هو بيننا، أو أن يعبر بعبارة تفيد التكرار والاستمرار، كقولهم: كنا نرى، أو لا يرون بأسا بكذا، وما شابه ذلك. ومثاله:

وصل أو قطع موقوفا يعد. ثم انتقل الناظم إلى الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو الموقوف، وقد عرفه البيقوني بقوله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف زك، أي علم وعرف وفهم. وهذا البيت مما فات شارح هذه المنظومة الشيخ أحمد بن سيدي محمد الشنقيطي ذكره في كتابه تعليق التحف على منظومة طرفة الطرف في مصطلح من سلف. والتعريف المعتمد للموقوف هو ما يروى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم، سواء ورد ذلك عنهم بطريق متصل أو بطريق منقطع كما قال الناظم: وقد وصل أو قطع موقوفا يعد. ويشترط في الحكم على الوارد عن الصحابة بالوقف ألا ترد قرينة تدل على الرفع، وقد تقدم شيء من ذلك في مبحث المرفوع حكما. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. مثال للموقوف القولي ما رواه البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ومثال الموقوف الفعلي قول الإمام البخاري: وأما ابن عباس وهو متيمم. ومثال الموقوف التقريري قول التابعي: فعلت كذا بحضرة الصحابي ولم ينكر علي. فوائد تتعلق بالموقوف: الفائدة الأولى، الأصل في إطلاق مصطلح الموقوف على ما أضيف إلى الصحابي، إلا أنه قد يطلق ويراد به غيرهم من التابعين فمن دونهم، ولكن لا يكون ذلك إلا مقيدا بهؤلاء، فيقال مثلا: وقفه فلان على عطاء أو على مالك ونحو ذلك. فائدة الثانية، مظان الحديث الموقوف مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور، وقد صنف ابن بدر الموصلي كتابا سماه الوقوف لمعرفة الموقوف. الفائدة الثالثة تتعلق بتفريق فقهاء خراسان بين لفظة الخبر والأثر، فيطلقون الخبر على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلقون الأثر على ما أضيف إلى الصحابة، والمحدثون يطلقون على المرفوع والموقوف والمقطوع مصطلح الأثر، لأنه مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته. والفائدة الرابعة، عناية السلف المتقدمين بأثار الصحابة وتدوينها، فقد ثبت في جامع بيان العلم وفضه لابن عبد البر رحمه الله عن صالح بن كيسان أنه قال: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة، فقلت أنا: ليس بسنة فلا نكتبه، قال: فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. ثم قال الناظم رحمه الله: وذا وما رفع حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا. انتقل الناظم رحمه الله إلى الكلام على الموصول والمتصل، وهذا البيت أيضا مما فات شارح هذه المنظومة الشيخ أحمد بن سيدي محمد الشنقيطي ذكره في كتابه تعليق التحف. قوله وذا أي الموقوف، وقوله وما رفع أي المرفوع، وقوله حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا، أي إن المتصل أو الموصول هو ما اتصل سنده بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه وهو الصحابي. وهذا الذي ذهب إليه الناظم هو التعريف المعتمد، وهو الذي ذكره الذهبي في الموقظة بقوله: المتصل ما اتصل إسناده أو ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. والعراقي أيضا في ألفيته عرفه بقوله: وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع، ولم يروا أن يدخل المقطوع. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا وجاهة من اعترض على تعريف البيقوني في منظومته للمتصل بقوله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. فاشترط رحمه الله الانتهاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أو نكتفي بهذا القدر، وقد أزف أو انتهى الوقت المسموح به في الدرس، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.